أحسن تأولا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدري سعياه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مدللا فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا أطل عسرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا.